بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المرشد المعين: فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الأليتين. فصل: فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع مجالس الفقه خلال شرح كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله، مع أحكام الغسل. عرفنا الغسل درس السابق، قلنا الغسل في اللغة العربية ما يغتسل به، الغسل بضم الغين الماء الذي يغتسل به، وأما بفتحها فهو الفعل مصدر غسل يغسل غسل، بفتح الفعل وبالضم ما يغتسل به. قلنا في الاصطلاح ما هو الغسل؟ هو تعميم الجسد بالماء بنية، تعميم الجسد بالماء بنية. والغسل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومنه قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وكذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي بين فيها وجوب الغسل. السلام ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهكذا الغسل مشروع بالإجماع، أما موجباته فسيأتي الحديث عنه. ما هي الأشياء التي توجب الاغتسال؟ هذا سيعقده الناظم رحمه الله تعالى في جملة من الأبيات. قبل ذلك بدأ بالحديث عن ماهية الغسل. الغسل ما هي ماهيته؟ فيه فرائض وفيه سنن وفيه مستحبات كما مضى معنا في الوضوء، فكذلك الغسل له فرائض أي واجبات، وله سنن وله مستحبات. بدأ بالفرائض، قال لك: فصل فروض الغسل قصد. الفريضة الأولى من فرائض الغسل النية، قصد المقصود به النية. فالنية لا بد منها عند جماهير الفقهاء، لا يصح اغتسال الإنسان إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما الذي يميز الاغتسال الشرعي من الاغتسال العادي؟ النية. واحد يغتسل للتبرد فلا يصح غسله شرعا، لا بد من النية، ينوي رفع الجنابة مثلا وهكذا. فصلون فروض الغسل قصد يحتضر، أن يطلب حضوره فورا. شو معنى الفور؟ الموالاة، يعني أن يقع الغسل في وقت واحد وأن لا يطول الفاصل بين أجزائه. شو واحد يغسل رأسه والنصف الأعلى من بدنه وبعدين يشغل شوية ساعة ولا ساعتين ويكمل، لا يصح. لا بد من أن يكون الغسل في زمان واحد والفاصل اليسير مغتفر كما يقول الفقهاء. إذا فرق شوية معليش لم يطل الفاصل، أما إذا طال الفاصل وجب عليه أن يعيد الغسل من أول. هذا هو الفرق. قلنا هذا شأن الماهية المركبة، كل ما هي مركبة أمر الشارع بها فالأصل أن يؤتى بها مجتمعة. هي لا تسمى غسلا إلا بالإتيان بجميع أجزائها في وقت واحد، وأما إذا وقع التفريق الوقت يسير فذلك متفور. فصلوا فور. وقلنا الفور المقصود به الموالاة، والتعبير بالموالاة أدق، لأن الفور قد يفهم منه الإسراع، والإسراع غير مطلوب. المقصود به أن تغتسل في وقت واحد لا يطول الفاصل. فصل: فروض الغسل قصد يحتضر فورا. عموم الدلك، عموم الدلك فريضة الثالثة. عموم الدلك بمعنى دلك جميع الجسد بالماء. ما هو الدلك؟ الدلك هو إمرار اليد أو نحوها، الدلك في الغسلة إمرار اليد أو نحوها على جميع البدن مع صب الماء أو بعده. الدلك دلك تمر يدك أو نحوها ولا الذراع على المحل بعد صب الماء ولا أثناءه، المراوي يصب وتكتب ولا بعدها يصب وتكتب، لا بأس. هذا هو الدلك. والدلك واجب عند المالكية، لا بد من دلك الجسد كله، وعليه عند المالكية لا يجزئ الانغماس في الماء. جماعة يروح البحر يكون على جنبه انغمس في الماء، أنا نويت عند المالكية لا يجزئ هذا، لا بد منه من الدلك، لا بد من الدلك. الملكية استدلوا بأدلة على كل حال كثيرة، منها نص الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل مادة غسل تقتضي معالجة وغسل الشيء خلاف يعني يفارقه في المعنى أن غمس في الماء وصب الماء عليه غسل يقتضي معالجة ذكروا هذا وأيضا ما ثبت في بعض الحديث وإن كان في سندها مقال أن تحت كل شعرة جنابة يعني فأنقوا البشرة حديث عائشة جاء في حديث علي بنحوه وإن كان لها شواهد يقوي بعضها بعضا ثبوت الدلك عن بعض الصحابة على كل حال فالأحوط على الأقل الأحوط أن يدلك الإنسان أنه يدلك هذا هو فصل قول فروض غسل قصد محدثة فور عموم الدلك تعميم الجسد بالماء بالدلك مع الدلك ولكن هذا فيه خلاف يعني اختلف فقهانا هل يقصد لذاته أم قصد إيصال الماء المهم أن يتحقق كان رواية عن مالك رواية مروان بن محمد الظاهري يقول باللي يكفي أنه يصب الماء على الجسد على كل حال إذن الجمهور يقول يكفي الصب ويستدلون بحديث ما أفاض الماء على سائر جسد الملك يقول إفاضته لا تنفي الدلك أفاض لا ينفي أنه دلك مع ذلك هذا كوجاي أوجاي هذا كار أوجاي سينبه زيد مهم تعميم الجسد بالماء زيد تخليل الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر هذا واجب ثاني لأنه علاش الغسل ما هو تعميم الجسد بالماء والرأس من الجسد وعليه شعر فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر ربي قال ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا أنتم كل جميعا فلا بد من أن يغتسل وثبت عنه أن يغتسل المكلف جميعا يعني يغسل رأسه حتى يصل الماء إلى جذور شعره يعني يخلل شعره حتى يصل الماء إلى جذور الشعر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أفاض الماء على رأسه ثلاثا قال حتى إذا خلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه ثلاثا بشرة رأسه يعني يخلل ثم يفيض ثلاثا فلا بد من تخليل الشعر زين فتابعي الخفية مثل أو قالها لك فتابعي الخفية إذا كان غسل الجسد كله واجبا فيجب على المكلف أن يتتبع المواطن التي ينبو عنها الماء مش معنى ينبو ما يفصلهاش الماء قال لك الفقهاء وش يقولوا فتابع الخفية مثل الركبتين طيت على الركبتين والإبط والرفغ الرفغ أصل الفخذ وبين الإليتين من الخلف المواطن التي لا التي ينبو عنها الماء احرز بل يجب عليك أن توصل الماء إليها واضح وش قال فتابع الخفية مثل الركبتين كطي الركبتين وطي الإبط والرفغ الرفغ قلنا أصل الفخذ من القبل هذا هو الرفغ بين الفخذين وبين الأليتين أي ما بين الدبر من الخلف هذا كله يجب أن يصل إليه الماء وإلا لا يصح الغسل أما الظهر هذا من باب أولى لا بد أن يصل أما الدلك سيذكره إذا كان ما تقدرش تدلك سينبه عنه وهذا كله على قدر الوسع والطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى نعم وصل لما عسر بالمنديل وصل لما عسر اللي يعسر عليك صعب عليك ما قدرش استعين بشيء بمنشفة ولا بمنديل ولا بشيء فيه ماء حاول أن توصله إلى المحل إذا عجزت فعلت كل ما عليك وما وصلش لا بأس تابع الشقوق والأعكان وتابعا ما غار حيث كان فإن يكون في فعله مشقة فعمه بالماء ودلك فوقه قال الرقعي في نظم مقدمة ابن رشد إذن الشريعة مبناها على اليسر ورفع الحرج والسماحة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى واجب عليك أن تعمم الجسد بالماء على قدر الوسع والطاقة أن تدلك عند المالكية على قدر الوسع والطاقة ما عجزت عنه فأنت غير مكلف به وللحديث صلة إن شاء الله فيما نستقبل من الأيام حتى دروس الفقه ستتوقف لمدة أسبوع ونستأنف بعد ذلك إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.